الله عليه وسلم، وهو آخر حديث في باب الجهاد والمجاهدة. وقد شرحنا من هذا الحديث هذه الفقرة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تزالني. شرحنا معنى

من ربه سيخف منه فيحسب لذلك اليوم حسابا، لا يمكن ان يطبق مبادئ العدل. ومن هنا كان لا بد من الايمان بالله كبوابه، لا بد من عبورها الى الدخول الى ساحه العداله الاجتماعيه. ثم بعد ذلك لا بد من شرع يتنزل من عند من؟ من عند الله عز وجل. وانظروا الى دليلنا على هذا الكلام، انظروا الى المجتمعات الانسانيه كثيرا من المجتمعات التي لا تؤمن بالله او تؤمن بالله ايمانا تقليديا لا سلطان لهذا الايمان على حياة تلك المجتمعات ابدا. هؤلاء الناس انظر الى واقعهم عن يمين الدنيا ويسار، اسمع اخبار العالم، هل تجد العدالة الإنسانية أخذت مجراها مثل 10 على 100؟ بل أنا أقول كلاما آخر، هل هنالك حقيقة سفلى كالعدالة في المجتمعات الإنسانية؟ إن شبهنا الحقائق بأناسيس فالعدالة هي السفلى الأولى درجة أولى في العالم كله، والمستضعف يذهب ضحية القوي. صحيح كل هذا يغطى بمبادئ ضخمة وبمؤسسات أضخم، هيئة أمم، مجلس أمن، قوانين دولية، ولكن انظر تحت هذه الشعارات اين هي العداله؟ تجد ان العداله مسحوقه في رحى الظلم، هذا شيء واضح معروف. والحضاره دورها شيء واحد، انها توطي هذا الظلم بشعارات العداله وبشعارات النظم البراءه. وأنا لست بحاجة إلى أن أضرب لكم أمثلة، وأنتم لستم بحاجة إلى أن تسمعوا إلى أمثلة. 3/4 العالم اليوم يعاني من مآثم لا آخر لها، وما وجود تسميه ما كان العالم يعرفه، وإنما نحن الذين نعرفه لدرجات من الإنسان في الأسرة الإنسانية تسميه. نعم أمر من الدرجة الأولى متقدمة، ثم عالم نام، ثم عالم متخلف، ما عرف هذا إلا في هذا العصر. ان لهم الهًا يراقبهم، يترك لهم الوقت الحبل على الغارق، يفعلون ما يشاءون. بعد ان ارسل اليهم النذير وانباهم بما ينبغي ان يسمعوه ووضع امامهم التشريعات، نسوا ان لهم الهًا يراقبهم يأخذهم كما قلت بالمواصي والأقدام غدا، لم تمتلئ قلوبهم خوفا من هذا الإله. لما جحدوا الله عز وجل هذا أساس الظلم، كما قال الله إن الشرك لظلم عظيم، نسوا رقابة الله ممن يخافون، أناس يمسكون بزمام الحضارة، خيل إليهم أنهم يقودون العالم كما يشاءون، وأنهم يتلاعبون بسياسة الكون كما يتلاعب فريق الكرة بالكرة يلقيها يمينا أو شمالا. نعم، ممن يخافون؟ وإذا فقد الإنسان الخوف ممن فوقه تحول هذا الإنسان إلى وحش بار، كما يقول علماء الاجتماع قديما وحديثا. إذا فقد الإنسان الشعور بمن هو اعلى من اعلى من الانسان، من هو الاعلى من الانسان الذي يمكن ان يخافه الانسان؟ الله. اذا فقد الانسان يقينه بوجود هذا الذي هو اعلى من الانسان، ومن ثم فقد الخوف منه، تحول هذا الانسان الذي يبنى به المثل في الاماكن وفي المدنيه وفي الوطن والحضاره، تحول الى وحش لا يمكن ان تجد نظيرا له في كل بابات العالم. هذا كلام لا مبالغه فيه. وقلت مرارا ان الله خلق الوحوش وربط وحشيتها بنظام غريبته، ربط وحشيتها بنظام، لكن هذا النظام ليس كنظام الشرائع التي شرفنا الله بها وامرنا ان نثبتها باختيارنا، لا بل هي غريزه الجم الله بها فضائع الحيوانات والوحوش بالجان. فهذا الوحش بدون ان يكون يمارس وحشيته ضمن نظام لبقاء ذاته لبقاء النوع، وهو يخطط من خلال ذلك قانونا دقيقا، فهو يمارس العدالة من خلال هذه الغريزة. كما قلت لكم مرة، انظر إلى الوحش الضاري إلى السبع المثل، عندما يجد أن ظهره قد أصبح مليئا بطعام يكفيه إلى عدة أيام، تجد أن غريزة الافتراق قد تخلت عنه، يتمدد امام جحره كحيوان وديع هادي. الغريزه تسيره طبقا للحال. فاذا استيقظ الجوع في كيانه عادت اليه طبيعته من اجل مهمه ابقاء النوع، استفاد العلاقات الجنسيه بين الحيوانات منظمه تنظيما موسميا، تختفي هذه المشاعر عند زوال الحاجة وتبرز عند الحاجة بدون أن يشعر الحيوان وبدون حاجة إلى شرح. علاقة الحيوانات بعضها مع بعض دون أن يشعر الحيوان منضبطة بنظام. ما هو شرعة الحيوان؟ هي الغريزة. من الذي وضعها؟ الله. أما الإنسان فقد كان الإنسان أكرم في عين الله من أن يلجمه كالحيوان بنظام الغريزة كموقف، لكن الله قال للإنسان أنت تعقل وأنت تدرك وأنت تنطق، أنا أعطيك الحرية أن تصنع كما تشاء

أظن أن الله أدركنا نقض عند هذا الحد. وقبل أن نقف درس أيها الأخوة، قد أكون يوم الخميس الآتي غاليا في أي محافظات هذا القسم، ولذلك أرجو المعذرة من يوم الخميس القادم. أنا موجود في هذا القسم مبارك إن شاء الله، ولكن قد أكون غائبا لسبب ما في أحد المحافظات، فأرجو أن لا تؤاخذوني. أنا غبت يوم الخميس وموعدنا إن شاء الله الاثنين المقبل مثل هذا اليوم، الحمد لله. كرامته التي تعز على نفسها فيفعل هذا الفعل الشائن، هذا منطق من منطق الإنسان الغبي في الواقع. نعم، أي إنسان لم يكن أبو طالب، هذا منطق الإنسان الذي يتصور أن كرامته وعلو مكانته وبطاقة قيمته بين الناس شيء يأتي بالنتيج، كما ينسج الإنسان ثوبا عن طريق الصدى واللحمة تماما، كذلك ينسج بيده مكانته بعرق جبينه. والله إذا كان هذا الوهم صحيحا فأيضا صحيح أن على هذا الذي تعب وكد حتى بنى لنفسه هذه الكرامة عليه أن لا يريقها بلحظة واحدة بمثل هذا العمل. لكن أي إنسان يصل من السذاجة إلى هذا التصور؟ ماذا الذي يقول له عقلك إن حاكم الأمر محاكمة عقلية فعلا وتخلص من شوائب هواه وعصبيته؟ أي عاقل يتصور أن القيمة التي يرتقي إليها الإنسان في المجتمع أو المكان الذي يتبوأها في قلوب الناس هو يخلقها؟ من هذا الذي يستطيع أن يزعم ذلك؟ من الذي يستطيع أن يزعم أن المكانة التي تتبوأها أنت في قلوب الناس تحققها في عرق جبينك مثلا بمال تبذله بين الناس وإذا أنت أسرت قلوبه فارتقيت؟ نعم، بمواقف بطونية تقفها وإذا أنت أسرت نفوسهم فعزموك وبالجليل، بأعمال ذات أهمية قمت بها فاشتهرت بين الناس فكانت لك من جزاء ذلك شهرة فأصبحت إنسانا مكرما معززا. ما في إنسان عاقل يتوهم أن الأمر كذلك، لا، بل ما أكثر الذين أنفقوا أموالهم ثم لم تكتب لهم هذه المكان التي كانوا يحلمون بها، ضاع المال ولم تتحقق المكانة أيضا. ما أكثر الذين زرعوا الأرض تحت أقدامهم هيئة وذهابا وداروا العالم من أجل أن يشتري الواحد منهم لنفسه شهرة فما تحققت له الشهرة التي أرادها. ما أكثر الذين سعوا وراء بطولات وراء أعمال كثيرة مزيدة ما أعطاهم الحظ كما يقول بعض الناس بأسلوب إن فلان والله يا أخي نعم ساوره الحظ وفلان لم يساوره الحظ. هذا منطق المحجوبين عن الله عز وجل. الدنيا ما فيها حظ، حظ ساورك وحظ لم يساورك، أو رجلا صاحبه الحظ فكان صديقا ورجلا لم يصاحبه الحظ فكان عدوا. لا يوجد في الكون هذا، الأمر عائد إلى أمر الله وحكمه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع مكانة من شاء من عباده إلى الكبة التي يشاء، والرب عز وجل هو لا غيره الذي يدخل حب من شاء من عباده في قلوب من شاء. كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى.